مع انفصال كل فريق عن الإمام أو مع انفصال الفريق الأول مع الإمام على وجه من الأوجه، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ما تعلق بهذه الصلاة. وقول الإمام مالك صلاة الخوف أي صفتها، مقصود بيان صفة صلاة الخوف في هذا الباب، وخصها الفقهاء بالذكر يعني صلاة الخوف لما لها من الصفة التي تختص بها كما ذكرت بخلاف الصلوات الأخرى. قال الحافظ أو قال الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه العظيم عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، قال إن الله سبحانه وله الحمد فرض فرائض أو فرض فرائضا فرائضه وشرع شرائعه ورفع الحرج عن عباده فيها. هذا من أعظم مقاصد الشريعة، وهو رفع الحرج عن الناس، وليس المقصود من رفع الحرج والتيسير هو يرحمك الله وليس المقصود من رفع الحرج والتيسير هو الذهاب بأحكام الدين من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك، كأن يظهر لبعض الناس أن يختزلوا الصلوات الخمس إلى ثلاث صلوات ويقول لأن هذا الزمان كثرت مشاغل الناس وصارت أوقاتهم لا تسعفهم بأن يصلوا صلوات خمس، فتحتم من باب رفع الحرج والتيسير أن نزيل صلاتين ونبقي على ثلاث صلوات. نقول هذا غير سائغ، لأن المقصود برفع الحرج والتيسير ليس هو إضاعة العبادة، وإنما هو التخفيف منها، لكن المخفف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما دلت عليه عموم نصوص الشريعة التي تقضي برفع الحرج عن عبادة معينة أو غير ذلك، كما هو الحال في المسائل المستحدثة في هذا الزمان، وكثير منها تعلقت به أحكام لو طبقت عليها لصارت هذه المعاملات كلها محرمة. فرأى فقهاء الزمان بأن يرفع الحرج عن بعض المسائل كمسائل المبادلات المالية، وأنا لست بصدد الحديث عنها لأن الحديث عنها سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب البيوع. فتعذر على الناس اليوم حمل الأموال في الطائرات وفي الحقائب، فصار التعامل عن طريق تحويل الأموال، وهذا التحويل طبعا سيقتضي بألا يتبادل المتبايعان المال يدا بيد، ومثل هذا كثير من الأحكام. فالمقصود أن مسألة رفع الحرج والتيسير ليست لسائر الناس أولا، وليس يدخل فيها إزاحة أو إزالة العبادات، بل رفع الحرج والتيسير موكول إلى الشرع وما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. فقال ابن العربي رحمه الله إن الله سبحانه وله الحمد فرض فرائضه وشرع شرائعه ورفع الحرج عن عباده فيها وأذن لهم أن يقوموا حسب الإمكان عليها، يعني في هذه العبادة، ومن أعظمها وجوبا، يعني من أعظم هذه الشرائع وجوبا الصلاة. قال رحمه الله لم يرخص في تركها ولا حمل ما لا يستطاع، يعني الله تعالى لم يرخص في تركها بالكلية ولا حمل الناس فيها على ما لا يستطاع، كما هو الحال في صلاة الخوف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأذن لهم أن يقوموا حسب الإمكان عليها، هذه الصلاة أذن الله تعالى أن يقوم المسلم عليها بحسب الإمكان. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ثم قال رحمه الله فإن شق عليك الأربع ركعات فركعتان، وهما الواردان في صلاة السفر، فإن شقت القبلة فاتركها، أو تعذرت الطهارة فأسقطها، أو انكشفت العورة فأعرض عنها، أو تغيرت الهيئة مع الخوف فاحتملها. كل هذا تسعفه الشريعة من باب رفع الحرج وجلب التيسير في هذه العبادة. طبعا هذا الأمر أعني رفع الحرج أو جلب التيسير إذا تعلق بالعبادة فإنما هو موكول إلى الشرع، وليس لأحد الناس أن يخترع ما شاء بأن يفعل ما شاء في عبادته، بل ينبغي أن تكون عباداتنا وما تعلق بها من حرج لرفعه لابد أن يكون ذلك موكول إلى الشرع. صلاة الخوف قيل أنها شرعت، يعني وقت شرعيتها وقع فيه الخلاف جدا، وبالخلاف في وقت شرعيتها وقع الخلاف في كيفيتها، ولهذا قال بعض أهل العلم منهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وكذا صاحبه الحسن اللؤلؤي وإبراهيم بن علية والمزني من أصحاب الشافعي، بأن هذه الصلاة لا وجود لها الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنها منسوخة بالكلية، قالوا إنها منسوخة بالكلية، ودليل النسخ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخندق جمع الصلوات الأربع في وقت واحد، وجاء في الرواية التي ذكرها الإمام مالك وسنذكرها فيما بعد في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لم يصلي الظهر والعصر إلا في وقت متأخر، قالوا ولو كانت هذه الصلاة مشروعة لا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتقاد بأن صلاة الخوف شرعت قبل الخندق وأنها شرعت في ذات الرقاع. اتفق الأئمة على أن صلاة الخوف أول شرعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع، ثم اختلفوا في وقت حدوث غزوة ذات الرقاع، فقال بعضهم إنها في السنة الرابعة، وقال بعضهم في الخامسة، وقال بعضهم في السادسة، وقال بعضهم في السابعة، لكن التحقيق حتى لا نطيل في هذه المسألة وقد أطال فيها أهل العلم بالسير وغيرهم، التحقيق أن هذه الصلاة وهي ذات الرقاع، وسميت ذات الرقاع لأنها وقعت عند جبل فيه ثلاثة ألوان، فيه البياض والسواد والحمرة، فكأن هذا الجبل مرقع، وقيل سميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم وكانت في نجد صحابة أصابتهم تقطعت نعالهم في هذه المفازة العظيمة التي قطعوها ليغزوا هذه الغزوة، فلفوا أرجلهم بالرقاع ولهذا سميت ذات الرقاع. المقصود أن هذه الغزوة التحقيق أنها وقعت بعد عسفان، وعسفان وقعت بعد الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة، وهذا يدل على أن ذات الرقاع وقعت جزما بعد الأحزاب، ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الصلوات في غزوة الأحزاب لم تكن هذه الصلاة قد شرعت بعد، فدعوى النسخ مدفوعة، وقالوا لو سلم لكم دفع دعوى النسخ فإن هذه الصلاة خاصة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ودليله قول الله جل وعلا في هذا الشأن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قالوا والله تعالى خصها بنبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره، قالوا لأن النفوس تستشرف للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حقيقة الصلاة أن تصلي جماعة ثم تنصرف وتأخذ مواقع الحراسة ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي، قالوا هذا هو الأصل. وهذه الصلاة تحتاج منا إلى تركيز وتحتاج إلى شحذ الذهن جيدا، لأنه هي سهلة وصعبة في نفس الوقت، سهلة لمن تدبر واستمع جيدا وأنصت، وصعبة لمن شرد وأخذ يبيع ويشتري خارج هذا المسجد. فأقول إن النفوس تستشرف للصلاة مع النبي أو وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا خصت هذه الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لجميع الصحابة بركة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من صفة هذه الصلاة أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة وتبقى جماعة تحرس، ثم يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة بهؤلاء وتبقى الأخرى تحرس، ثم لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من السجدة يبقى واقفا والجماعة الأخرى تتم الصلاة على الهيئة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن هذا الأمر مدفوع لأن الجمهور جمهور أهل العلم على أن الصحابة رضي الله عنهم صلوها بعده في مشاهد عظيمة بلا نكير منهم. وقال الحافظ أو قال الإمام ابن العربي رحمه الله شرط أو شرط كونه صلى الله عليه وسلم في الصحابة في الآية وإذا كنت فيهم، شرط كونه صلى الله عليه وسلم في الصحابة إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، هكذا قال إنما شرع لبيان الحكم لا لوجوده، أي كأن الله جل وعلا يخاطب نبيه ويقول إذا كنت في هؤلاء فصل بهم لا تخبرهم بكيفية الصلاة، يعني أراد أن يقول بأن أو مراد الله تبارك وتعالى والله أعلم أنه يحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه الصلاة بنفسه لا يخبرهم بكيفيتها، لأن الفعل أوقع في النفوس من القول. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة بنفسه والصحابة يشاهدون، هذا أدعى للفهم ولتحصيل هذه العبادة من أن يخبرهم بكيفيتها مع ما فيها من مخالفة هيئة الصلاة الأخرى. إذا قال ابن العربي شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، أي بين لهم، أي كأن الله تعالى يقول بين لهم بفعلك لأنه أوضح من القول. قالوا لأن صلاة الخوف وردت أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم ولم ترد من فعله، ولو كانت واردة من فعله فقط لربما قيل إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنها وردت من قوله عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه حكم عام شامل لجميع الأوقات إلى قيام الساعة، لأن هذه الصلاة مرتبطة بالجهاد والجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يتوقف، وما دام الجهاد ماض إلى يوم القيامة فإن هذه الصلاة تبقى مشروعيتها ببقاء الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة لها ثلاثة مواقع. الموقع الأول أن تكون في سفر، يعني صلاة الخوف في السفر. والموقع الثاني أن تكون في الحضر، يعني من غير السفر. والصفة الثالثة أن تكون متعذرة أو أن يكون متعذر تحصيلها مع الإمام، وهذا ما يسمى بصلاة المسايفة، يسميها الفقهاء بالمسايفة، يعني في حالة ما إذا لم يتمكن بحيث يكون العدو يطلب المسلمين أو لم يتمكنوا من أن يصلي فريق ويبقى فريق لقوة العدو وكثرته وهجومه، جاز للمسلمين أن يصلوا صلاة كل واحد يصليها كما هو وهو في حال القتال، وتسمى صلاة المسايفة، يعني وهو يقاتل ويضرب راه يصلي في الوقت ذاته. هذه الصفات أو هذه المواقع الثلاثة التي تقع عليها صلاة الخوف. مشهور مذهب الإمام مالك بينه في هذا الباب، بينه في الحديث الأول وهو حديث مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات، وهو صالح بن خوات ابن جبير ابن النعمان الأنصاري، صالح بن خوات ابن جبير ابن النعمان الأنصاري المدني تابعي ثقة، وأبوه خوات بن جبير صحابي جليل شهد أحدا وقيل شهد بدرا، وصالح هذا من الثقات روى له أصحاب الكتب الستة. قال صالح بن خوات في روايته عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. وقوله عن من صلى ليس انقطاعا، فإنه يعزو هذا إلى الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا في قوانين الرواية في مصطلح الحديث أن جهالة الراوي تضر إذا كان في السند راوي مجهول، فإنه يضر بصحة السند إلا أن يكون الصحابي. وإن كان البيهقي رحمه الله سبق وأن أعل بجهالة الصحابي، لكن مقصوده مجرد الإعلال، وإلا فهو يقبل جهالة الصحابي لأن جهالة الصحابي لا تضر، وكون جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم معدلون ولا أحد يحتاج إلى تعديل. فأقول قول صالح بن خوات في روايته عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتبر انقطاعا في الرواية، بل هو يعزو الحديث إلى صحابي لكن لم يذكر اسمه. من هو هذا الصحابي؟ قيل أن هذا الصحابي هو سهل بن أبي حثمة، ودليلهم الرواية التي تلي، الرواية التي تلي هذه الرواية، فإن مالك رحمه الله تعالى رواها من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه. لكن يشكل على هذا أن سهل بن أبي حثمة لم يدرك هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون قد صلاها معه لأنه من صغار الصحابة، بل قيل إن له رؤية ومرسله صحيح، فتعين أن يحمل حديث صالح بن خوات على أن الذي حدثه هو أبوه خوات بن جبير، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقبله النووي رحمه الله تعالى، وجزموا بأن الذي حدثه هو أبوه خوات ابن جبير وليس سهل بن أبي حثمة. قد يقال ما نفعل، ماذا نفعل بالرواية الأخرى؟ نقول قد وقعت لصالح بن خوات هذه الرواية مرتين، مرة حدثه أبوه الذي صلى هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى حدثه بها سهل بن أبي حثمة ومرسله صحيح وإن كان من صغار الصحابة. هذه الرواية يعني هذه الصفة، وهي الصفة الأولى في صلاة الخوف، وقد كنت ذكرت بأن أهل العلم وقع فيهم الخلاف في كيفية هذه الصلاة، واختار المحققون منهم أن يختار المسلم أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى هذه الصفات هي الصفة التي رجحها الإمام مالك في آخر قوليه، لأن الإمام مالك روي عنه روايتان في صفة صلاة الخوف. الروايات الأولى، وانتبهوا جيدا وأرجو أن لا ينام أحد منكم، الرواية الأولى هي ما تضمنه حديث مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من حدثه عن رسول الله أو عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت طائفة وجاها أو وجاها، يجوز وجاها العدو يعني في مقابلة العدو. وتلاحظون بأن صفات صلاة الخوف تعلقت بموقع جيش المسلمين من جيش العدو، فإذا كان العدو خلف القبلة لا يتأتى أن يأتي الحراس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العدو، فالذي ينبغي أن يكون الحراس خلفهم إذا كان العدو في عكس القبلة، صح ولا لا؟ لأنه المسلمون لا يختارون موقعهم ويقولوا للعدو نسقموا روحنا، احنا نجو جهة القبلة ونتروح منه باش نقابله، لا يستطيعون هذا. العدو قد يأتيهم من جهة اليمين، وقد يأتيهم من جهة الشمال، وقد يأتيهم من جهة الخلف ومن جهة الأمام، وربما تكون جهة الأمام خلف القبلة مباشرة، فتكون القبلة من هذه الناحية. فأين يصطف الحراس؟ يصطف خلف المصلين، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم اختلاف الصيام كان نتيجة اختلاف مواقع النبي صلى الله عليه وسلم من مواقع العدو. فهنا في هذا الحديث، هو حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ذات الرقاع، قال أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت طائفة وجاه العدو، يعني أن العدو كان في جهة القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتي معه ركعة، لأن هذه الصلاة وقعت في السفر وكانت في الخوف، والصلاة في السفر تكون ركعتان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتي معه ركعة، ثم لما قام من السجدة الثانية واستتم قائما ثبت قائما عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل الإمام في هذه الحالة؟ الصحيح أنه يقرأ، لأنه لا يوجد وقوف بلا قراءة. ولهذا من صلى وراء من يقنت مثلا في الفجر، إذا سكت الإمام فعليه أن يقرأ. ماذا يقرأ؟ يقرأ سورة الفاتحة حتى يحقق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه السورة في كل صلاة. فيبقى الإمام قائما يقرأ. الطائفة التي صلت معه ماذا تفعل؟ كما في حديث يزيد بن رومان هذا، قال وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. لكن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يكملوا ركعة وحدهم، لكن ماذا يفعلون؟ هل يسلمون؟ في هذا الحديث لا يسلمون، كما هم يأخذون مواقع أصحابهم للحراسة، ويأتي الذين كانوا في الحراسة يصطفون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم إذا وصل موضع التشهد أتموا هم الركعة وبقي هو جالسا، ثم جلسوا جميعا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق للجميع أنهم صلوا الصلاة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في قول الله تعالى ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه هي الصفة الأولى، هذه التي كان يعتمدها الإمام مالك ثم رجع عنها، ثم رجع عنها الإمام مالك. المهم أعيدها باختصار، تأتي الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم قسمين، قسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وقسم يأتي بينه وبين العدو، هذا في حالة إذا كان العدو في جهة القبلة، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالذين معه ركعة، ثم إذا قام من السجدة الثانية بقي قائما، فأتمت تلك الجماعة الركعة التي بقيت ولا يسلمون، فيذهبون إلى مواقع إخوانهم في الحراسة، فيأتي الذين كانوا في الحراسة ويصطفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بهم الركعة كاملة، فإذا وصل عليه الصلاة والسلام إلى التشهد وأتمه قامت الطائفة الثانية فأتمت الركعة الثانية، فإن وصلوا إلى موضع التشهد رجع الجميع وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصفة الأولى. طبعا هذه الصفة إخواني تلاحظون أنها لا توافق الأصول العامة في الصلاة، وهو أن الإمام يسلم إذا أتم صلاته ولا ينتظر أحدا، والذين تخلفوا يتمون الصلاة. ولهذا رجع عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى الصورة الثانية، وهي حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف، هذه الصورة الثانية، وهي مشهور مذهب الإمام مالك، وهي التي يعتمدها المالكية في كتبهم. لما نقول المشهور أي التي اعتمدها المالكية، وهو القول الذي رجع إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه الصفة أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه كالصورة الأولى، وطائفة أخرى مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة واحدة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، يعني عند السجدة الثانية يقوم الإمام، فإذا استوى قائما ثبت في قيامه، وأتم الذين كانوا يصلون وراءه الركعة الأولى أتموا صلاتهم لأنفسهم، يعني أتموا الركعة الأخرى، أتموها لأنفسهم، ثم يسلمون. بعد ما يكملوا يسلموا، كي يسلموا ينوضوا ويروحوا لمواقع الحراسة، ويأتي الذين لم يصلوا فيأتون ويصطفون ثانية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام، ثم يقومون هم ويتمون الركعة لأنفسهم ثم يسلمون. هذه الصورة توافق الهيئة العامة التي تأتي في الصلاة، ولهذا رجحها الإمام مالك، وهي من أقوى الهيئات من حيث أولا ثبوتها، وقد رواها الإمام البخاري ومسلم، وأيضا من حيث توافقها مع هيئة الصلاة وعمل الإمام مع المأمومين، بحيث لا ينتظر الإمام أي مأموم، بل إذا أتم الإمام صلاته سلم وانصرف، ثم الذين جاءوا متأخرين يتمون صلاتهم بعد ذلك. قد يقول قائل قد خالف الإمام في هذه الهيئة بأن بقي قائما حتى انصرفت الطائفة الأولى، نقول هذا من خصائص صلاة الخوف، وإلا لا تبقى لها خصوصية. يعني بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعة واحدة قائما هذا من خصائص صلاة الخوف، وإلا لا يبقى لصلاة الخوف مزية. ولهذا أقول إن هذه الصفة هي التي اختارها الإمام مالك، وهي مشهور مذهبه رحمه الله تعالى. الصفة الثالثة من هذه الصفات، وهي الواردة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه الرواية أو هذه الرواية التي تضمنت الصفة الثالثة هي التي أخذ بها أشهب ابن عبد العزيز، ومن أئمة أو من كبار تلاميذ الإمام مالك، وهي التي اختارها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. اختار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذه الصفة التي تضمنها حديث عبد الله بن عمر، تضمنها أولا بقوة إسنادها، فإنها قد وردت بإسناد يقال عنه سلسلة الذهب أو أصح الأسانيد، وهي عند الإمام البخاري رحمه الله مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى بأصح الأسانيد. أولا قلت ابن عبد البر رجحها لقوة إسنادها، وأيضا لأن فيها تسليم الإمام قبل تسليم المأموم، وهو كما ذكرنا أشبه بالأصول المجتمع عليها في الصلاة. هذه الصفة ذكرها عبد الله بن عمر، وقلنا وهي في غالب الظن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولفقه الإمام مالك رحمه الله قال في آخر هذه الرواية قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يشير إلى أن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر، أو أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس كالصفة الأولى، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا كالصفة الأولى، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا، إذا صلوا ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا. في هذه الحالة العدو رهم الجهة الخلفية. لماذا؟ لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم استأخروا ولم يتقدموا، هذا يدل على أن العدو من جهة الخلف. قال فإذا صلى الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام. ما معنى ينصرف الإمام؟ معنى يسلم. إذن الإمام في هذه الحالة في حديث عبد الله بن عمر يصلي ركعة مع الطائفة الأولى، الطائفة الأولى لا تتم صلاتها، صلي ركعة ثم تأخذ مواقعها، مواقع الحراسة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخرى ثم يسلم عليه الصلاة والسلام، يخرج من الصلاة. هذا معنى الانصراف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند تسليمه ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، بعد ذلك الفريقين كل واحد يتم ركعته. قد تقولون راح يخليوا مواقع الحراسة فرغة، نقول الذين صلوا آخرا يتمون أولا فينصرفون ثم يأخذون المواقع، ويأتي الطائفة الأخرى فتتم الركعة التي كانت قد بقيت لهم من أول الصلاة فيتمونها ثم يسلمون. إذن قال فيصلون لأنفسهم ركعة الركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين. فإن كان، قال ابن عمر، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، يعني إن كان الخوف أشد بأن كان العدو يعني أكثر عددا وهو يهاجم ولا يمكنهم أو لا يمكن أن يصدهم فريق من الفريقين من المسلمين، جاز للمسلمين في هذه الحالة أن يصلوا رجالا يعني وهم يمشون قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها على حسب ما أمكن، إن أمكن استقبال القبلة فبها، وإلا فيقاتلون على ما هم عليه. هذا ما يسمى بصلاة المسايفة، هذا ما يسمى بصلاة المسايفة. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة تضمنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي من حديث أبي عياش الزرقي ومن الصحابة رضي الله عنهم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر يعني صلوا الظهر صلاة عادية، فلما رآهم المشركون، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه آنذاك مشركا ولم يكن أسلم بعد، لما رأى قال لقد أصبنا منهم غرة، يعني لو باغتناهم وهم يصلون. قال فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، مشركون يعني في جهة القبلة، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف، أو صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم صف، عفوا، صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صف واحد وثاني صفان اصطفى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. هذه كيفية أخرى، يعني صلوا جميعا، كلهم صلوا، ما كانش جماعة تحرس وجماعة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كاين واحد التفصيل داخل هذه الصلاة، أولا ركعوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد الصف الذي يليه، الصف اللي مراه مباشرة هو الذي سجد. الصف الآخر ماذا فعل؟ بقي يحرس، لم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى هؤلاء السجدتين، لما كملوا السجدتين وقاموا إلى الركعة الثانية، سجد الآخرون سجداتهم، واضح، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، يحدث عملية تبادل. صوروا معي الآن، النبي صلى الله عليه وسلم إمام، واصطف خلفه جيشه صفين، صلوا معه جميعا لأن العدو قبالتهم يرونه ويرونه، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعوا معه جميعا، رفعوا جميعا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الصف الأول فقط، سجدوا سجدتين ثم قاموا. فلما قاموا سجد الصف الأخير سجدتين، ثم لما قاموا تأخر الصف الأول وتقدم الصف الأخير، فركعوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم سجد الصف الأول الذي كان آخرا في البداية، سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الآخرون قائمين يحرصون. فلما رفعوا من السجدتين سجد الباقون سجدتين، ثم قال وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرصونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم. هذه الصفة الرابعة. يا إخواني، أنا أتعجب من شيء واحد، ولعلكم كلكم تسألون هذا السؤال، لماذا هذا العمل العظيم؟ ألا يكفي أن يصلي كل واحد لنفسه؟ ألا يكفي أن يصلي الناس جماعتين؟ هذا يدل على عظم صلاة الجماعة، وهذا من فوائد هذا الحديث، وأن القول بوجوبها قاطع على ما هو مشروع في هذه الصلاة التي لم يشرع فيها ترك الجماعة. صوروا في أحلك الظروف، صوروا العدو أمامهم، العدو يضربهم ويصلون، هذا شيء يدل على أن هذه الصلاة عظيمة. شيء ثاني الذي دلت عليه هذه الأحاديث، وسأتينا إن شاء الله تعالى الصفة الخامسة والسادسة، أن هذا الحديث يدل على وجوب الاجتماع والائتلاف وذم الفرقة والاختلاف، وأنه متى أمكن أن يصلي الناس جماعة واحدة لم يجز لهم أن يصلوها جماعات. كيف وهي في صلاة الخوف صلاة واحدة جماعة واحدة، والناس في غير الخوف في مثل هذه الأيام، وإذا سافرت ستجدون مثل هذا، كل يعني الإنسان يمشي في البلدان في العالم، كي تدخل المصلى ما يسمونه بالمصلى، ومسجد خاص بالمطار أو خاص ب يعني محطات الحافلات، تجد المصليات هذه والمساجد كي يلحق وقت الصلاة كل واحد يحوس على أخوه، صليت ما صليت، فيصلون جماعة. إلا إحنا راكم تمشيوا، لعل كثير منكم راه يمشي في طريق السيارة بويتة صغيرة ما تكفيش الخمسة، كل واحد يصلي وحده، اللي يجي كبر وحده، ما يسأل لا على الجماعة ولا أي شيء. وهذا لضعف يعني تعلق قلوبنا بهذه الصلاة، أسأل الله أن يهدي الجميع. الصورة الخامسة نزيدها ولا نأجلها؟ نزيدها. طيب، الصورة الخامسة تضمنها أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو. إذا صفان، واحد يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والآخر مستقبل العدو. قال فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. هذه الصورة ماذا تشبه؟ هذه الصورة تشبه صورة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني جماعة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى تحرص، لكن في هذا في حديث عبد الله بن مسعود كانت الجماعة في جهة القبلة، وفي حديث عبد الله بن عمر كانت الجماعة الثانية في جهة الخلف، فيصلي بالجماعة الأولى ركعة ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، فالتي صلت معه ركعة تذهب وتأخذ مواقع الحراسة وتأتي الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتم تلك الجماعة الثانية ركعتها التي بقيت ويسلمون، فيأخذون مواقع الحراسة ويرجع الذين صلوا الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتمون صلاتهم ثم يسلمون. الخلاف بين هذا وبين حديث ابن عمر أن حديث ابن عمر كان الصف الحارس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان في جهة القبلة. الصورة السادسة حديث عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، صلوا ركعة ركعة ولم يقضوا، هكذا هو ظاهر الحديث. وهذا يدل له حديث ابن عباس الذي كان قد سبق معنا في قوله، وهذا موجود في صحيح مسلم قد رواه مالك أيضا، قال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، ولا يبعد أن يكون هذا مشروعا. وكل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا إن قوله وصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، يعني لم يقضوا هذه الصلاة على الهيئة الأصلية، حتى يجمعوا بين هذه وبين سائر الروايات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة الخوف ولم يصلي ركعة واحدة. وتعليل هذا الحكم قالوا لأن للقصر في الخوف خصوصا، قالوا للقصر في الخوف خصوصا، يعني صلاة القصر في الخوف عندها خصوصية زائدة لا توجد في صلاة القصر في غير الخوف، لأنه يعني عندنا احنا القصر في السفر، والسفر إما أن يكون بخوف أو يكون بأمن، فإن كان بخوف فالصلاة لها خصوصية، وإن كان بأمن فالصلاة معروفة، وأن يصلي الإمام الرباعية ركعتين ويسلم، ويصلي أو يصلي المسلم الرباعية ركعتين ثم يسلم. قالوا: فينبغي أن تكون الصلاة في السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة في السفر في حال الأمن. نقول: نعم، الصلاة في السفر في الخوف هي خلاف الصلاة في السفر في الأمن، لأن صلاة الخوف لها هيئة خاصة، لو فعلها المسلمون في غير الخوف لبطلت صلاتهم، وهي تلك الحركة في التقدم والتأخر وتأخير إتمام الركعة إلى ما بعد نهاية الإمام من الصلاة، فلو فعلها الناس في غير الخوف لكانت صلاتهم باطلة، فاختصت صلاة الخوف بهذه الكيفية لأجل هذه المزية التي في الخوف. لا أقول الصحيح لأن هذا قد ورد فيه حديث، لا أقول الصحيح، لكن أقول الذي رجحه كثير من أهل العلم أن صلاة الخوف ركعة ركعة، وإن ثبتت في السنة فتحمل أو يحمل قولهم ولم يقضوا، أي لم يصلوا الصلاة بعد ذلك على الهيئة العادية، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: روى حديثه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في يوم الخندق حتى غابت الشمس. وذكر الإمام مالك هذا الحديث عن ابن المسيب، وإن كان مرسلا لكن مرسلات سعيد كلها وجدت بحثت فوجدت متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يروي إلا عن الصحابة إلا في النادر القليل جدا جدا، وهو معروف عند أهل العلم. فقوله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق إلا حتى غابت الشمس أراد بيان شيء، وهو أن صلاة الخوف لم تكن شرعت يومئذ، وهذا فيه دليل أيضا أو فيه ترجيح الإمام مالك بأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق أو بعد الأحزاب. قال يحيى قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. هذا تمام ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في خصوص صلاة الخوف. تبقى مسألة أخرى، هل يشرع أو هل تشرع صلاة الخوف في الحضر؟ نقول نعم تشرع صلاة الخوف في الحضر. وكيف تصلى؟ تصلى بالكيفية الأولى التي ذكرناها، إلا أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تستأخر أو تتقدم وتأتي الطائفة التي لم تصلي معه فيصل معه ركعتين، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيتم الأولون ركعتين ويأخذون مواقع أصحابهم، ثم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أو يبقى الإمام راكعا أو قائما. أقول صلاة الخوف تشرع أيضا في الحضر، وإذا كانت الصلاة رباعية صلى فريق مع الإمام ركعتين، فإذا أتم الركعتين قام الأولون الذين كانوا معه فأتموا الركعتين ويبقى الإمام قائما ينتظر الجماعة الثانية وهو يقرأ طبعا، فإذا أتمت الجماعة الأولى أو الطائفة الأولى التي صلت معه الركعتين سلموا فأخذوا مواقع أصحابهم إن كانوا في الخلف أو الأمام، فيأتي الآخرون الذين كانوا في الحراسة فيصلون مع الإمام الركعتين الأخيرتين للإمام وهما الأوليان لهؤلاء لهذه الطائفة، ثم يسلم الإمام ويتم الآخرون صلاتهم ويتمون ركعتين. لو كانت الصلاة صلاة المغرب يصلي الإمام ركعتين مع الطائفة الأولى ثم يبقى قائما وينتظرها تتم ركعة، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة مع الإمام، معلش نقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا نتكلم عن الإمام عموما، ثم تصلي الطائفة الأخيرة مع الإمام الركعة فيسلم الإمام، ثم يقومون ويتمون ما بقي لهم من الصلاة. مفهوم يا إخواني؟ أنا أدري يعني أنه لم يسبق لكم هذا ولم يسبق لي هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع علم الجهاد الصحيح، مش الجهاد المدغول، كان جهاد صحيح وكان جهاد مدغول، والجهاد الصحيح أن يكون وراء إمام واحد وتكون رايته واضحة وهي إعلاء كلمة الله. فإن كان الجهاد وراء إمام وكانت الراية واضحة فهو جهاد شرعي، وإلا فلا. ولا تدخلوني في مضيقة ماذا يفعل هؤلاء المستضعفون في بلدانهم، نقول لكل بلد شأنه. نسأل الله أن يرفع عن إخواننا الضيم وأن ينصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا، لكن كما تشاهدون وتلاحظون وتعرفون وأنتم متأكدون أن الإمارة ليست واحدة، والخلاف سرعان ما يدب بين هذه الجماعات التي لكل جماعة منها أمير. ولهذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبايع لخليفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. فإذا رفع علم الجهاد على الوجه الشرعي لعل الله عز وجل ييسر لنا أن نصلي هذه الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.